بقول لكم ايه، استشيخوا عادي. اه استشيخوا، ما كنتوش هتستشيخوا في العشرة الاول من ذي الحجة؟ هنستشيخ امتى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. لا والله العظيم انا وحشتني الدخلة دي وانتوا وحشتوني، وعشان كده انا عايز اشوف اي حاجة يعني اعملوا لي شوية رحاب اي حركات كده عشان انا وحشني هاشتاج الساعة 7 وحشتني فيديوهات الساعة 7. ويلا بينا نبدأ عشان دي احسن فترة نرجع فيها. تخيل كده ان انا جيت وقلت لك ايه، شغل السنة بتاعك كله جايب لك 10 ايام، لو اشتغلتهم هديك اكتر من مرتب السنة كلها. انت ايه لسه في الجامعة وفي المدرسة؟ طب يا عم مذاكرة 10 ايام هديك فيها 100%، هتعمل ايه؟ انا اقطع نفسنا مش هنبطل. وهم دول بل واهم هم العشر ايام الاوائل من ذي الحجة، واللي بدأوا النهاردة الجمعة بما انك بتشوف الفيديو دلوقتي او لو شفته بعدين. يبقى دي ايام العشر الاوائل من ذي الحجة وهي اهم ايام في السنة كلها. وانا جايب لكم بقى الخطة اللي ما تخرش المية زي كل مرة، اللي لو عملناها وباذن الله ناخد اجر عظيم، نستشيخ ما نستشيخش ليد العشر الاوائل من ذي الحجة واحب ايام العام الى الله، وناخدها بداية وننطلق ونثبت على الخير باذن الله. وما تخليش حد يقولك ده نفاق، اللي يقولك ده نفاق قول له وش ما اسمعش. امير قال لي اللي يقولك كده ده من شياطين الانس، عشان اللي يبعدني عن القرب من الله ولو لفترة مش يمكن الفترة دي بعدها اثبت. فما تسمعش لا لشياطين الجن ولا لشياطين الانس اللي هيقولوا لك انت كده منافق. ويلا نبدأ في اول عمل من العشر اعمال اللي نعملهم في العشر الاول من ذي الحجة، والعمل الاول هو التوبة. تعالوا نتفق مع بعض كده ان التوبة هي اول حاجة لازم نعملها في كل موسم من مواسم الطاعة. اصلا انت بتحك عليك يا ابني، انت بتحك عليك يا بنتي، انتوا فاهمين ان في بني ادمين من غير ذنوب ومعاصي؟ اصل ده شيخ فاكيد ما بيعملش حاجة غلط. اسكتوا لو تعرفوا، الحمد لله ان انتوا ما تعرفوش، والحمد لله ان احنا ذنوبنا ما بيننا وما بين ربنا، وربنا يغفر ويعفو. فعشان كده في بدايه المواسم بتاعه الطاعات لازم نتوب ونجتهد ان احنا نثبت على التوبه. والنبي عليه الصلاه والسلام بشرنا قال ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكتير نقعد نسال عن التوبه، نتوب ازاي؟ فتلاقي المشايخ عملوا لنا خطه كده وكلام كبير ومجعله، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا خلطه كده لو عرفناها تلاقي التوبه سهله قوي. ده جاله في يوم من الايام راجل كبير، يا ريت قال له انا، ده قال له ده في واحد عمل ذنوب ومعاصي لا تعد ولا تحصى. يا رسول الله ده كان بيخترع ويألف ذنوبه، لو تاب ربنا يغفر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اه. فالراجل سأله عن الخلط، اتوب ازاي بقى؟ في كلام كبير ومجعلص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انه يترك السيئات ويفعل الحسنات. الله عز وجل يبدل له السيئات دي كلهم حسنات. فالرجل ما صدقش نفسه فتلخبط وابتدى يتكلم عن نفسه، قال وغدراتي وفجراتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له غدراتك وفجراتك. فالرجل ولى وهو عمال يكبر مش مصدق، هي سهله كده؟ اه والله العظيم سهله كده، بس يا امير انا توبت كتير ومفيش مره ثبت. اصلك غشيم. لما بتوب اوعى تعتمد على نفسك، اوعى تقول انا اقدر اتوب واثبت. انا اسف جدا والله، لا انا ولا انت ولا حد في الدنيا يقدر يعتمد على نفسه ويتوب ويثبت، ولكن ان يلجأ الى الله ويعتمد على الله. عملت كده هتثبت باذن الله. وخلينا اقول لك، توبت وقعت توب تاني، توبت وقعت تاني توب تالت، طب رابع، طب عاشر، طب مية، طب الف، طب مليون. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي احسنه بعض اهل العلم قال ما اصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. انت بتعود في اليوم 70 مرة يا عم، يبقى التوب وباذن الله المرة دي هتثبت. اما بقى العمل التاني فهو الصلاة، وصلي على يشفع فيك كده. لو انت ما بتصليش يا ابن الحلال، لو انت ما بتصليش يا اختي، فاحنا بالصلاة على النبي رايحين في حتة سواد كحل بلاك. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اللي ما بيصليش ده، اسمعوني كده وركزوا معايا، قال كافر كافر. العلماء اختلفوا، اه والله ده كفر دون كفر ولا كافر كافر يعني، بس انت تحب تبقى في المكان ده؟ بالله عليك ده مكانك يا جدعان، ما فيش مسلم ما بيصليش. لكن احنا بنتكلم على اقامه بقى السنن ويعني الاحسان في الصلاه. فلو انت بتصلي في البيت، لا يلا بينا بقى نصلي في المسجد، المسجد اللي كل ما بتروح كده بتاخد اجر عظيم. النبي عليه الصلاه والسلام قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. رحت الصبح، رحت بالليل، في كل مره تروح تاخد نزل. نزل يعني ايه؟ يعني بيت في الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان يتطهر في بيته ويروح يصلي في المسجد ياخد اجر الحج. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان كل خطوه بترفعك درجه وتحط عنك خطيئه. خد بقى يعني لو قعدنا نتكلم في الصلاه في المسجد مش هنخلص، فنصلي في المسجد. طب وانت يا اختي مالكيش الاجر ده؟ ليكي بنيتك، يا رب لو كان ليا صلاه في المسجد كنت صليت، لكن النبي اخبر ان بيتي احسن لي فانا بصلي في بيتي امتثالا لامر النبي عليه الصلاه والسلام. وتفرشي وتصلي على الوقت، مش هنهزر في الموضوع ده، بقول لكم كفر والعياذ بالله، خد بالكم. ولكن بنتكلم في السنن، عندنا 12 ركعه سنه في اليوم تاخد بيهم بيت في الجنة. نين قبل الفجر والنبي قال عنهم ان هم افضل من الدنيا وما فيها. يلي بتدور على القصور والعربيات والفلوس واللي واللي دول احسن من كل حاجة. اربعة قبل الظهر واتنين بعد العصر مفيش. اتنين بعد المغرب. اتنين بعد العشاء. كده 12 ركعة سنة راتبة النبي مكانش يتركها. تاخد سنة كمان. يلا بينا. بقول لكم احب بالايام الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة اسمها الضحى بعد شروق الشمس بربع ساعة كده. بص في النتيجة عندك الشروق انت بعدها بربع ساعة لغاية قبل صلاة الظهر بربع ساعة. وكانت تتصلى على الاقل ركعتين. طب انا عايز ازود يبقى ركعتين في ركعتين في ركعتين. صلينا الضحى يا امير في حاجة تانية. امال ايه؟ اقول لك انا بقى على صلاة من احب الاعمال الى الله. شرف المؤمن. دليل الايمان. حاجة تثبتك على التوبة وتزيد ايمانك وفي مواجهتك مع الشيطان تعينك. يجي يقول لك وقعتك حلو تقول له استنى ده انا بقيم الليل. يا جماعة قيام الليل واصحاب قيام الليل فاهمين اللي انا هقوله ده كويس قوي. قيام الليل يغير حياتك. دعاء الوتر تخلص كده ايه الركوع بتاع الوتر وترفع وتبدأ تدعي. اقسم بالله معجزات اوعى تفوتها بقى. ويلا نبدأ نتعود ونكمل بعد العشر الاول من ذي الحجة بإذن الله. وقيام الليل اقله ركعة واحدة اسمها ركعة الوتر. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان اللي يقوم بعشر ايات الفاتحة سبعة وهنقرأ معها اي ثلاث ايات من القرآن كده عشر. دي اقل حاجة لم يكتب من الغافلين. يبقى انت كده قمت الليل في اليوم ده. طب لا يا امير ده انا عندي وقت وصحة وانا جامد اقدر اكمل. يلا بينا بقى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. ومش لازم 11 كاملين ولا واحدة بس. يعني ممكن حاجة في النص. عايز تصلي مثلا 3 ركعات ممكن. 5 ركعات ممكن. 7 ركعات ممكن. وهكذا. والطريقة هي ركعتين وأسلم. ركعتين وأسلم. ركعتين وأسلم. وخلاص خلصت. أصلي الوتر. واللي يتعود على قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة اوعى يبطلها. نصيحة وانا نصحتك وانت براحتك. ويا سلام بقى لو تقوم بمئة آية. والله سهلة ومش كتير. دور في مصحفك. انا مش هقولك انا برضو عايزك تقوم بشوية مجهود يعني. وشوف صورة تبقى مش طويلة وهي مئة آية واكثر. وقوم بها ولو كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يكتب من القانتين. والقانتين دول التائبين الخاشعين المصرين على الطاعة والعودة لربنا. تخيل تكتب عند الله. تخيلي تكتبي عند الله اسمك كده من سهى انها خديجة عائشة. اسمك يكتب محمد احمد سمير امير مهران. انا نفسي انا راخر. اي واحد فينا يكتب عند الله من التائبين الراجعين المحبين. طب اليوم بألف آية ما تتخضش. لو قرأت الجزء 29 مع الجزء 30 مع الفاتحة يبقى انت كده قمت بأكثر من ألف آية. كتب من المقنطرين اللي بياخدوا أجر بالقنطار. انا مش عايزك تتخيل لانك مش هتعرف تتخيل. أجور لا يعلمها الا الله. ادي اللي قلت لك بقى واللي انت عايزه اعمله. نيجي بقى للعمل التالت. الصيام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ان كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ده بقى لي انا مخصوص وله اجر عندي مخصوص. ليه؟ مع ان كل الاعمال المفروض انها لله لان الصيام لا يطلع عليه الا الله. يا عم انت بتقول لنا صايم وتخش جوه تقوم ضرب لك كوبايتين مية على تمرتين ثلاثة وانا هعرف؟ مش هعرف. الصيام اطلع عليه ربنا وبس. واجره عظيم. قال وانا اجزي به. وخبى كده الجزاء لعظم الجزاء. فهنصوم ايه؟ هنصوم التسعة الاوائل من ذي الحج. العاشر ما بيتصامش ده العيد. هتقولي طب يا امير انا والله شفت الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ ترتان اللي علمهم اكبر منك وعرفوا اكتر منك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصومش التسعة ايه. ردك ايه بقى يا عم؟ اقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الاعمال الصالحة في العشر الاول من ذي الحجة هي افضل من الاعمال الصالحة في السنة كلها. والصحابة استغربوا قالوا له حتى الجهاد؟ قال حتى الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعب من ذلك بشيء. يعني مجاهد خرج بنفسه وماله ورجع من غير حاجة خالص. فده عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ رد عليا متعلم بتاع المدارس. طب خلاص يبقى عمل صالح نعمله وربنا يتقبل. طب يا امير لازم اصوم التسعة كلهم؟ يا عم مش لازم. نصوم 8 7 6 زي ما انت عايز. ولكن اوعى تصوم اقل من يوم وهو يوم 9 اللي هو يوم عرفة. واللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه بيغفر سنة قبله وسنة بعده. يا عم انا عمال اقول في شوية اجور. انت متخيل يا ابني اللي بيتوزع؟ انت بتخلي الدنيا عمالة توزع عليه. انت ده انت لو قالوا انهم بيوزعوا عيش فينو ببلاش هتنزل تقف في الطابور مش هتنام. بقول لك اجور جنة يا تشتغل. وتعالوا نتعرف مع بعض على العمل الرابع وهو القرآن. بص بقى يا معلم عشان بس انا جاي لك من المستقبل وجاي اقول لك اني كنت زيك بل ما زلت لاني غشيم قلبي تعبان. والواحد يحس كده انه مقفول بقفل مش عارف يفتحه. وياريته قفل واحد دي مئات الاقفال والله. ذنب ورا ذنب ورا ذنب وكل ذنب بنكتة سودة لغاية ما القلب اسود. مين بقى يبيضه ويفتح الاقفال دي كلها؟ والله ما في غيره القرآن. القرآن يغيرك لو انت مش فاهم حاجة. القرآن يغيرك حتى لو انت مقيم على ذنب وانت تقرأ القرآن. يعني لسه بتعمل ذنب النهارده النهاردة وبالليل قعدت تقرأ وردك، القرآن يغيرك والله يغيرك، في الدنيا يغيرك ويخليك في أعلى درجات الإيمان لو صاحبته، ويشفع لك يوم القيامة زي ما النبي علمنا. فعمل لك ورد من القرآن والله، ولو صفحة، لو نص صفحة، لو آية، ولكن اوعى تهجر القرآن بالذات في العشر الأوائل من ذي الحجة، وبإذن الله بعد كده على طول. نيجي بقى للعمل الخامس وهو الدعاء. شوف كل اللي أنا حكيته لك ده من الأول يعينك على الدعاء. عايز تتوب ادعي، عايز تصلي ادعي، عايز إعانة على الصيام ادعي، عايز تصلح علاقتك بالقرآن ادعي، عايز دنيا ادعي، عايز آخرة ادعي، عايز فلوس يا رب وشغل وعروسة ادعي، عايز اتجوز يا رب واتعف واتعلم القرآن وازيد في العلم وافيد الناس وربي عيالي وربنا يهديهم لي، عايز بيت، عايز عربية، عايز حاجات في الدنيا وحاجات في الآخرة وحاجات في الدين. احنا ساكتين ليه يا عم؟ هي في ايد مين دي؟ في ايد الله، مفيش غيره يا اخي. في ناس بالدعاء خلصت الدنيا كلها والله، بالدعاء كده، شغل ورزق وعيال متربيه وبيت متنظم وعلاقه زوجيه هاديه ونجاح في الامتحانات وخلفه بعد عقم وصحه بعد مرض، انت واثق ان كل ده في ايد ربنا ولا لا؟ طيب ما تلجأ لخلق الله؟ ناس اللي ملهاش قيمه ولا لازمه ولا حد فيهم في ايده حاجه، كله والله ريش على مفيش منفوخين على الفاضي. فلا تنسى الدعاء، والدعاء مكمل معك في كل اللي جاي، عشان تعرف تعمل اللي جاي لازم تحافظ على الدعاء. ونيجي بقى للعمل السادس. الايام دي ايام التهليل والتكبير والتحميد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. كان سيدنا ابن عمر وسيدنا ابو هريره ينزلوا الاسواق كده في وسط الناس ويهللوا عشان الناس تهلل معاهم. سنه مهجوره يا عم. ايه رايك لما تعملها؟ ايه رايك لما تبقى قاعد في وسط اصدقائك، احبابك، عيلتك، قاعد في وسط صحاباتك، اخواتك، ونبدا نهلل ونكبر والناس تهلل وكبر معنا، ونعلمهم، نقول لهم دي سنه على النبي عليه الصلاه والسلام، فانشروا التهليل والتكبير والتحميد. ونيجي بقى للعمل السابع وهو الذكر. يا جماعه اهل الذكر، الفرق ما بينهم وبين ناس تانية، لا تذكر الله أعدى لسانها ساكت في أوقات فراغها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الحي والميت. واحد حي، لسانه حي، قلبه حي، حسناته عمالة تعد عداد ما بيسكتش، وواحد تاني ميت ما فيش، عمال ما بيزدش حسنات زي وزي الميت كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق المفردون، دول رايحين الجنة، دول بيجروا ولا حواليهم عادي. وتخيل عبادة مش عايزة منك إلا اللسان يا سيدي، يعني لا هتقوم ولا تتوضى ولا تروح ولا تيجي ولا تحضر حاجة ولا، وانت قاعد بالشورت كده وانت قاعدة بلبس البيت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا هو أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. خدوا بقى من الأذكار زي ما انتوا عايزين، فالقاعد ما بيعملش حاجة، جلسان وما بيذكرش، انت خسران. ابدا اتعود في العشر الاول من ذي الحجه وداوم على الذكر. نيجي بقى للعمل الثامن. اظن كلنا شايفين الدنيا عامله ازاي، مش محتاجه اقول لكم ان الناس حالها بقى رقيق، وكل الناس محتاجه، كله اللي هيتصدق واللي هتديله الصدقه كله محتاج. فلو انت ربنا سبحانه وتعالى اداك فضل مال، او يا سيدي ما اداكش فضل مال، معكش الا القليل، طلع من القليل ده اقل القليل، تصدق كل يوم بصدقه على قد امكانيات. اوعى تحقر من الصدقه شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمراية ممكن ما تدخلنيش النار. فده واحد ما كانش معاه غير تمراية قسمها نصين، كان نص وده نص. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. فالصحابة يعني استغربوا جدا، ازاي ده يعني يا رسول الله؟ بسيط، واحد كان معاه درهمين فتصدق بدرهم، فده تصدق بنص مال. واحد كان معاه ملايين الدراهم أن تصدق 100,000، مين اللي يسبق التاني؟ أبو درهم. فلو كل يوم صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها تطفئ غضب الرب، وأخبرنا أن احنا نداوي بيها مرضانا، وأخبرنا وأخبرنا، ولو اتكلمنا في الصدقة مش هنبطل. فابدأ كل يوم بصدقة ولو قليلة، وعود نفسك عليها، كل يوم تصحى الصبح تطلع صدقة، هتشوف تغيير في حياتك، هتقابلني تشكرني، تقول لي أنا بحبك، أنت زبطتني، I love you ميرو. أوكي يلا بينا على العمل التاسع. العمل التاسع وهو صلة الأرحام، العبادة اللي كله مقصر فيها، وهفضل كل ما اتكلم عليها اقول لكم وانا معاكم. بقت صعبة في الزمان ده، بقينا بننسى، بقينا مشغولين، بقينا مطحونين، بقى كل واحد مش فاكر قرايبه وحبايب. وهنا انا اكيد مش بتكلم عن الاب والام والاخوات والا تبقى يعني لا خلاص رايحين في داهية، يعني بتكلم عن العمام والخلان والجدود اللي بننساهم للاسف. وخلونا اقول لكم والله انا يعني ما انا عم برضه يعني، ولسه مش جد ولا حاجة، بس يعني ربنا سهل، يعني لسه بدري ان شاء الله، الواحد لسه صغنون حبتين، انا صغير لكن مسيري. والواحد والله بيعذر يعني، انا كعم والله العظيم مسامح كل اولاد اخواتي ان سالوا او ما سالوش، ولكن في النهايه الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تامرنا بصله الارحام، وكلنا عارفين ان خلاننا وعمامنا ربنا يجزيهم عننا خير، وجدودنا بيسامحونا ويعدوا لنا، بس ده ما يخليناش نقصر في السؤال. فلو سمحت حالا بالا دلوقتي نبعت كل سنة وانتم طيبين، كلموهم يا رب يخليكم لينا، يا رب ايام سعيدة علينا، كلام طيب يسعد وهو سرور تدخله على مسلم، وصلة ارحام ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك بيها. ونيجي بقى للعمل العاشر والاخير، وهو اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه احب الايام الى الله هو يوم النحر، اليوم اللي بنذبح فيه الاضحية. واخبرنا صلى الله عليه وسلم في حديث اخر صححه الشيخ الالباني انه احب عمل يعمله الادمي في اليوم ده هو اهراق الدم، الذبح، الاضحية. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بمشهد غريب جدا، انها تاتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها، تيجي زي ما ذبحتها كده عجل وخروف وبتاع، ليهم جايين كده ويبقوا في ميزان حسنات. وده ليه؟ لانه كان في سبيل الله. الاضحية دي اللي بنطلع منها للفقير وبنهدي منها للاحباب وبناكل منها اهلنا، شعيرة عظيمة وسنة عظيمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واحنا ما نستسهلش يا جماعة، مش كل شوية انه بقى خلاص انا هطلع صك، انا مش عارف هذبح فين. كل الكلام ده مقبول شرعا وجميل وما فيهوش مشاكل، ولكن الاصل والسنة ان نذبح في بلدنا ونوزع على اهلنا وفقراءنا. والكلام هنا للمستطيع. انا عارف ان في واحد بيسمعني دلوقتي يقول لي يا امير انت مش عارف هي وصلت لكام وبقت غالية ازاي وبتاع. خلاص انت دلوقتي حسب بقى معاك، يعني حاجة بسيطة تقدر تذبح في بلاد المسلمين اللي فيها الاسعار اخف وما فيش مشاكل، ولكن ربنا مديني اهلي وفقراءي اولى، وما تبخلوش يا جدعان. اللي بيبخل على ربنا خسران، واللي بيعطي ده ملك بيدعي له اللهم اعطي منفقا خلفا. تخيل بقى لما ربنا يخلف عليك الجنيه بعشرة، لا والله ده يمكن اكتر من كده بكتير. وما عند الله خير وابقى، يعني عوض في الدنيا وفي الاخرة وخير كتير. فيلا بينا نقيم شعيرة الاضحية. تمام، وبكده نبقى عرفنا 10 حاجات نعملها في ذي الحجة. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا العمل الصالح ويجعلنا في ذي الحجة من المقبولين الفائزين. تمام، وإلى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة. شوفكم على خير قريبا، أنا بحبكم في الله. كان معكم أمير منير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو وحشكم الكلام ده؟ الله وحشنا كمان. أنا هنرجع بإذن الله. مش يلا، سلام عليكم.